فهذا يجوز سؤاله منه، يجوز طلب الغوث منه، ومنه قوله سبحانه وتعالى في كتابه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، في قصة موسى. فهذه الاستغاثة جائزة لأنها طلب لما هو في مقدور المخلوق الحاضر. فإن كان المخلوق غائبا فإن نداءه وطلب الغوث منه يكون من الشرك، إلا إذا كان النداء يبلغه ويسمعه. وأيضا من باب أولى لو كان المخلوق ميتا فإنه لا يجوز سؤاله لأنه ليس في مقدوره. أما ما ذكروه مما ورد في الحديث، في حديث الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف من سؤال الناس للأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يسأل الله أن يكشف ما بهم، فإن هذا ليس من الشرك، بل هو سؤال للمخلوق فيما يقدر عليه، فإنهم سألوهم ما يقدرون عليه، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاؤه، وهذا ليس من الشرك في شيء. ولذلك أجاب الشيخ رحمه الله بهذا الجواب، فقال رحمه الله: والجواب أن نقول سبحان من طلب من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. إذن الذي ننكره هو الاستغاثة بأي شيء بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلو كان المخلوق يقدر عليه ولكنه ليس حاضرا، كالذين يستغيثون مثلا بالأولياء الأحياء البعيدين الذين لا يسمعون كلامهم، فإذا نزل به كرب قال: يا فلان أغثني، فهذا أيضا من الشرك، لأنه وإن كان حيا قادرا على الفعل لو كان حاضرا، إلا أنه بسبب غيبته لا يقدر أن يجيبك، فهذا دعاء لغير الله سبحانه وتعالى. أما سؤال المخلوق فيما يقدر عليه فلا إنكار، سواء كان ذلك استعانة أو استغاثة أو استعادة. أما دليل استغاثة فظاهر، وأما دليل استعادة بالمخلوق فيما يقدر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال: من وجد معاذا فليعذ به. وأما الاستعانة فلا إشكال في جواز طلب العون من المسلم فيما يقدر عليه. ثم قال رحمه الله: كما قال الله تعالى في الاستدلال على جواز طلب الإعانة من المخلوق فيما يقدر عليه، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ثم قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، وهذا لا ينكره أحد. قال رحمه الله: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه. إذن هذا الذي ننكره، وهذا الذي نقول إنه من الشرك، وهو استغاثة العبادة، وهي التي تكون عند قبور الأولياء، وذلك أن هؤلاء لا يقدرون، فسؤالهم من التعلق بالأموات الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وبعث رسله لأجل نفيه والتحذير منه، وأيضا أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، فإن سؤالهم في غيبتهم أيضا من الشرك، وذلك أنه إذا غاب ليس في مقدوره كشف البلاء عنك ولا رفع الكرب عنك، ولذلك سؤالك الغائب تفريج الكربات وكشف النكبات وما إلى ذلك هو من جنس سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. يقول إذا ثبت ذلك، يعني إذا ثبتت هذه المقدمة، فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، لا إشكال في جوازه، لا إشكال في جواز سؤال المخلوق الآخر أن يدعو له في كشف أمر في الدنيا أو في الآخرة إذا كان ذلك في مقدوره بشرط حضوره. وهذا هو الذي حدث، فإن الناس يوم القيامة يقولون لما يشتد عليهم كرب الموقف يقول اذهبوا إلى أبيك وإلى آدم، أبوكم خلقه الله بيده، فيذهبون إليه يقول يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، فيطلبون منه أن يسأل الله أن يفرج عنه، فيقولون فيحولهم إلى نوح، ويذهبون إلى نوح فيحولهم إلى إبراهيم، ثم يحولهم إبراهيم إلى موسى، ثم يحولهم موسى إلى عيسى، ثم يحولهم عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم لا يشفع صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل يقوم ويسجد عند العرش، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يؤذن له فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع، فيطلب من الله عز وجل الشفاعة في القضاء بين الناس، وهذا لتفريج الكرب عن أهل الإيمان، وإلا فإن أهل الكفر لا يستفيدون من هذا شيء، إذ أن ما يقبلون عليه أعظم وأدهى وأمر. ولذلك قال الشيخ رحمه الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وإلا فالكفار ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يقول وهذا جائز في الدنيا والآخرة، سؤال الدعاء من الحي الحاضر جائز في الدنيا والآخرة ولا إشكال في ذلك. يقول وذلك أن تأتي عند رجل، توضيح لقوله وهذا جائز في الدنيا والآخرة، قال وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك، حتى حي حي يجالسك، حي يجالسك ويسمع كلامك، تقول له ادع الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره. فسؤال الحي الدعاء لا بأس به، هذا الذي يفهم من كلام الشيخ رحمه الله، والذين كرهوا سؤال الحي الدعاء إنما كرهوه لأجل ذم المسألة عموما وليس لأن ذلك من الشرك. فإن شيخ الإسلام رحمه الله له قول بكراهة سؤال المخلوق إلا إذا كان الدعاء، إلا إذا كان يقصد من سؤاله نفع المسؤول، وله قول آخر قال فيه رحمه الله وطلب الدعاء من المؤمن للمؤمن مشروع، فله في المسألة قولان، والقول الذي فيه كراهة سؤال الدعاء من المسلم أو من المؤمن هو بسبب أن المسألة مذمومة مطلقا، وأن العبد الواجب عليه أن يعود نفسه السؤال والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الدعاء عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فالأولى بالعبد أن يباشر ذلك بنفسه وأن لا يعتمد على غيره في هذا. ثم أيضا قد يخشى أن يترتب على هذا السؤال مفسدة للمسؤول فيظن في نفسه خيرا فيغتر، وقد يخشى أيضا من هذا أن يتكل الإنسان على دعاء غيره فيكون من عادته إذا أراد الدعاء ذهب إلى غيره ليدعو له. كل هذه المفاسد جعلت شيخ الإسلام رحمه الله يقول في أحد قوليه إن سؤال الغير مكروه، سؤال الغير الدعاء مكروه، وليس ذلك لكونه من الشرك أو ما إلى ذلك، بل لكونه تترتب عليه بعض المفاسد التي تقدم ذكر شيء منها، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره، فلم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون إلى قبره ويسألونه الدعاء، فإن ذلك لم ينقل ولو فعل لنقل، بل الذي نقل عنهم رضي الله عنهم أنهم نهوا من أتى يسأل الله عند قبره، كما روي ذلك عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه رأى رجلا كان يأتي إلى فرجة عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فنهاه فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وهذا فيه النهي عن قصد القبر لأجل الدعاء، فمن قصد القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لأجل طلب الدعاء أو لأجل الدعاء لأجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى بنفسه فإن هذا بدعة، فلو قصده للطلب من الميت أن يدعو الله سبحانه وتعالى له فهذا أيضا بدعة، فهذا بدعة منكرة وهو من وسائل الشرك، فلو سأل الميت نفسه فإنه قد وقع في الشرك الذي ينقل عن الملة، كما قال الله سبحانه وتعالى فلا تدعو مع الله أحدا، فمن دعا غير الله فقد أشرك في هذه العبادة، ومن صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك. وفهم من هذا خطر ما يفعله كثير من الناس الآن إذا ذهب للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو، فإن هذا أمر محدث، بل نص شيخ الإسلام رحمه الله في جواب الباهر على أن هذا من البدع، فعلى العبد إذا سلم أن ينصرف ويدعو في أي مكان في المسجد ولا يتقصد ولا يتحرى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المحدثات، ولو كنا نقول إن هذا من المسجد، الآن المسجد أحاط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم من كل جانب، فلو قلت إن هذا من المسجد نقول لا تتقصد هذا المكان لأن الناس لا يفهمون أن هذا من المسجد، يظنون لك وقفت تدعو هنا لأجل طلب البركة، بركة المكان وهو قربك من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاذهب وانصرف وادعو الله حيث ما شئت. بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم إلا عن ابن عمر رضي الله عنه في السفر أنه كان يأتي ويسلم إلى قبل يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر، يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبي بكر، السلام عليك يا أب، وينصرف. هذا الذي نقل فقط عن ابن عمر رضي الله عنه، ونقل عن أنس، وأما سائر الصحابة فلم يكونوا يفعلوا ذلك، حتى المجيء إلى السلام كانوا يكتفون بالسلام عند دخول المسجد ولا يقصدون الحجرة للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأمور التي انتشرت بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكانت الوفود على كلام شيخ الإسلام كانت الوفود تفد إلى المسجد النبوي وتدخل وتخرج ولا تقف عند القبر لا للسلام ولا لغيره، وهذا الأحسن والأكمل أن يفعله الإنسان، وهو أن يكتفي بالسلام عند دخوله للمسجد ولا يقصد الحجرة أو القبر للسلام، فإن هذا لم يفعله إلا ابن عمر رضي الله عنه، وابن عمر تعرفون أنه له اجتهادات خالف فيها أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من فعله تأسيا لعمر نقول بابن عمر رضي الله عنه نقول عليك بالوقوف عندما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه، فإن الذي ورد عنه أنه كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتي، السلام عليك، نعم، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف ولا يفعله إلا عند المجيء من السفر. أما ما يفعله كثير من الناس من السلام عليه بعد كل صلاة، بعضهم إذا لم يتمكن أو كان عنده شغل لا يستطيع الذهاب إلى مجاورة الحجرة وقف في مكانه وتوجه إلى القبر وتمتم ببعض الكلمات ثم انصرف، وهذا لا شك أنه من البدع والمحدثات، وكل بدعة ضلالة. ثم قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. نعم، فأين هذا؟ عندكم فإن هذا؟ فأين هذا؟ قرأتها فأين؟ نعم. طيب، هذه شبهة أخرى ولعلها آخر الشبه التي يريدها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض عليه جبريل في الهوى فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله، فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن الشبهة الأولى فيها سؤال فيها سؤال المخلوق ما يقدر عليه، وهذا أيضا فيه سؤال المخلوق أو عرض المخلوق ما يقدر عليه، فإن جبريل عليه السلام عرض لإبراهيم لما ألقي في النار أو قبل أن يلقى في النار لما تآمر قومه على إلقائه في النار قال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا. فقالوا فلو كانت استغاثة شركا لم يعرضها على إبراهيم. نقول هذه ليست من الاستغاثة الممنوعة، هذه من الاستغاثة التي نتفق نتفق معكم على جوازها، لكننا نختلف معكم في كونها دالة على إيش؟ على جواز استغاثة العبادية التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة التي من هذا الجنس وهي سؤال المخلوق فيما يقدر عليه أو سؤال المخلوق ما يقدر عليه فليس ذلك من الشرك في شيء. قال رحمه الله فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. وأنتم تلاحظون أيها الإخوة في هذه الشبهات التي مرت معنا أنها في غالب الأحيان تكون مكررة، والخلاف فيها خلاف لفظي، فهو من تنويع العبارة لعرض نفس الشبهة المتقدمة. ولذلك سلك الشيخ رحمه الله مسلكا جيدا في هذه الشبهة، فعرض أولا كبريات شبهاته، ثم بعد ذلك بعد أن فرغ من عرض هذه الكبريات ذكر ما هو فروع أو ما هو تنوع في اللفظ للشبهة المتقدمة. وكذلك هنا فإنهم أعادوا ما أجبنا عليه قبل قليل في القصة المتقدمة، فالجواب على هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. وتوضيح هذا أنه قال رحمه الله فإنه كما قال الله تعالى فيه، يعني في جبريل، شديد القوى، فلو أذن له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل. وهذا لا شك فيه، ولو أمره أن يضيع عندكم يضع عندي أن يضيع إبراهيم عنهم في مكان بعيد، لا بأن يضع أحسن، ولو أمره أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، وهذا لا شك أنه في قدرة جبريل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال، له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه ويهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. وهذا تفسير من الشيخ رحمه الله لما فعله إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام قال أما لك أما إليك فلا حاجة لي بما عندك، ومعنى هذا الكلام أما إلى الله فنعم، فإنه صبر على ما لقي منتظرا فرج الله سبحانه وتعالى وما يختاره له، وهذا فيه غاية التسليم. وإبراهيم عليه السلام إنما كان أمة لله قانتا، كان أمة لله قانتا حنيفة بسبب تسليمه لله سبحانه وتعالى. ومن أبرز ما يظهر فيه تسليم إبراهيم عليه السلام قصة رؤياه التي رأى فيها ذب حبله الذي حرمه سنين طويلة، ثم لما جاءه وبلغ معه السعي رأى هذه الرؤيا، فما كان منه إلا أن سلم وآمن، فلما أسلم وتله للجبين. فكان أن فرج الله سبحانه وتعالى عنه وفداه بذبح عظيم، وما ذلك إلا لتسليم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام. فمن السمات البارزة في حياة إبراهيم عليه السلام تسليمه لله سبحانه وتعالى، وهذا من تسليمه إذ أنه رضي بما يختاره الله سبحانه وتعالى له وما يقدره له، ولم يركن إلى اختياره لنفسه. وهذه فائدة يا إخوة ينبغي لطلبة العلم والدعاة وأهل الخير أن يتنبهوا لها، وهو أننا قد نختار لأنفسنا أمرا من الأمور نحب وقوعه ونجاهد في تحقيقه، ويكون الخير فيما اختاره الله لنا. إذ يقع شيء يخالف ما نحب، فتجد بعض الإخوة وبعض أهل الخير يضجر ويغضب لهذا الذي وقع، أو على أقل الأحوال يشعر في نفسه مضاضة وغضاضة لما وقع. فنقول له ينبغي لك أن تسلم، وأن تعلم أن ما قدره الله لك سبحانه وتعالى هو خير لك، ولا شك عجبا لأمر المؤمن، فإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. فالواجب على العبد المؤمن أن يرضى بما اختاره الله سبحانه وتعالى من تأخر النصر، أو من تأخر تحصيل العلم، أو من فوات فرص، أو ما إلى ذلك، ولا يستعجل، بل ما اختاره الله سبحانه وتعالى لنا هو الخير، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له من خير، والله يصنع لدينه ما لا نصنع. فينبغي لنا أن نسلم، وهذا بارز من هذه القصة، فإنه رضي الله سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أما لك أما إليك فلا، وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى بأن قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تفريج من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتنبه إلى هذه الفوائد وهذه العبر من قصص الأنبياء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إنما قص علينا قصصهم للعبرة وليس للتسلي والنظر فيما جرى لهم فقط، بل للاعتبار. وأشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فقال مخاطبا النبي وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فلقصص الرسل فائدة وهي التثبيت والاعتبار، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا. ثم قال رحمه الله فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كان يحضر، شتان والله بين هذا وبين استغاثة الشرك والعبادة.